لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والحساب عندما يحاسبه الله سبحانه وتعالى، والجزاء من الجنة والنار، فإذا كان كذلك فإنه سيعمل لهذا اليوم. يعني إذا كان يعرف أنه سيحاسب وأنه سيقدم على الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون معه حصيلة من العمل الصالح الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي سيدفعه إلى فعل الطاعات. الأمر الثاني هو استحضار حب الله سبحانه وتعالى المنعم الأول الذي أنعم على العبد بغير مقابل وحين كان جنينا في بطن أمه، يعني لا يستطيع أرفق الناس به أن يصل إليه بشيء، كانت نعم الله عز وجل تصل إلى هذا الجنين من الطعام والشراب والهواء والحفظ والصيانة والدواء، كل هذا يصل إليه وهو في بطن أمه دون تدخل بشري، حتى من أبيه أو من أمه لا يستطيعون أن يصلوا إليه بشيء، حتى أخرجه الله سبحانه وتعالى يعني رضيعا ثم طفلا يحبو ثم يخطو ثم يمشي ثم أصبح شابا مفتول العضلات، وكل ذلك يتمرغ هو في نعم الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يشكر الله عز وجل على نعمه، وينبغي أن تتوجه محبته لله سبحانه وتعالى. فنحن نحب الله عز وجل لذاته، ونحبه لكونه المنعم الذي ينعم علينا بكل أنواع النعم، والذي يدفع عنا سبحانه وتعالى الشر والضر، ويحفظنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم الخوف من الله عز وجل، خوف من سخطه ومن غضبه ومن عظيم انتقامه سبحانه وتعالى، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يستدرج الناس هؤلاء من الكفر والفسق والمجرمين والعتاة، فهم إذا وقعوا في المعاصي وأكثروا منها وجدوا أنهم في نعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن الأمر يعني فيه يعني موافقة من الله سبحانه وتعالى على ما يفعلون، لكنه استدراج من الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله سبحانه وتعالى استدرجهم حتى أوغلوا في هذا الفسق وفي هذا الفجور، حتى سدوا أبواب الرحمة عليهم، فلم يبقى هناك بابا مفتوحا يدخلون منه على الله سبحانه وتعالى بسبب معاصيهم. فلما أحاطت بهم المعاصي أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فينبغي أن يكون هناك خوف من الله عز وجل، ثم رجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، سنرجو رحمة الله عز وجل. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحسن خاتمته، وينبغي أن تكون الخاتمة هي أحسن ما يتقرب به إلى الله عز وجل. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا صلاة مودع، وسميت الحجة حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فالإنسان إذا كان يعمل العمل على أنه آخر عمل سيفعله في الحياة الدنيا، فلا بد أن يجوده، ولا بد أن يتقنه، ولا بد أن يأتي به بكل أركانه وشروطه، ويأتي به على أحسن حال، لأنه هذا آخر ما يكتب له في صحيفته، آخر ما يكتب له في صحيفته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا داوم عليه، وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان ينبغي أن يحافظ على الطاعة ولا يتخلف عنها ولا يقلل منها، لأنه لا يدري متى يموت ولا يدري متى الساعة ولا يدري متى يعني تنتهي هذه الحياة، فلا بد أن تكون أعماله دائما على أنها هي آخر عمل يعمله، ويحاول أن يتقنه وأن يظهره وأن يخرجه في أحسن حال. فهذا هو التهيؤ الذي ينبغي أن يتهيأ الإنسان. الأمر الثاني هو استحضار النوايا الحسنة، لأن النية أحيانا تكون أبلغ من العمل، فالإنسان يستحضر أنه سيفعل كذا وكذا وكذا من طاعة الله ويعزم عليه، حتى إذا حيل بينه وبينها أخذ أجرها عند الله سبحانه وتعالى بالنية. لا تكون نيته دنية، إني أقول أصلي ركعتين وأمشي، أنا يعني تعبان النهاردة، أنا كذا وكذا، لا بد يكون عنده عزم وهمة، أنا سأصلي الصلاة كلها، حتى إذا لم يستطع ومشى في وسطها أخذ أجرها كلها بنيته. إذا عجز عن أدائها أخذ هذا كله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاثهم. هو الذي ينبغي أن تخاف منه هذه الآية، ينبغي أن تخاف إن أنت إذا تركت طاعة من الطاعات ينبغي أن تخاف من هذه الآية، مش أنت اللي تركتها، ده ربنا كره أنك تفعلها، كره أن تعمل عنده، كره أن يستخدمك، كره أن تفعل طاعة له، كره الله سبحانه. لكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، هو اللي كره طاعتهم، هو اللي ثبتهم سبحانه وتعالى، هو اللي قال لهم اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لو قوم يصلوا معنا عايزين الإقامة والساعة وكذا، مين يقيم الصلاة ويعمل كذا وتشوشوا عن المصلين، وبعدين يجي في نص يصلي ركعتين وتاخد مجموعة تمشي، يقوم اللي جاي حتى متهيئ عايز يصلي الصلاة لا الناس بتمشي يروح ماشي معها. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. في واحد واقف معنا مستحي، ها صاحبي وصاحبك واقف وسطينا ومستحي هيكمل الصلاة، شوف دول ماشيين يتجرأ ياخد بعده ايه وماشي. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يبقى ربنا كفانا شرهم، ان هم مجوش ربنا كفانا ايه، كفانا شرهم، عشان الناس اللي جت معانا تصلي وتكمل الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعته، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.